فتعين أن يقوم أفراد من المسلمين بهذه المصلحة، وآخرون منهم بالمصلحة الأخرى، وآخرون بمصلحة ثالثة، حتى تقوم مصالح المسلمين جميعا، حتى تقوم مصالح المسلمين جميعا. لأن لو أن الجميع تركوا هذه المصلحة المعينة فاتت عليهم جميعا، ولو أنهم اشتغلوا جميعا بها تعطلت المصالح الأخرى. فالحكمة حينئذ أن كل مصلحة من مصالح المسلمين يقوم بها فئة منهم، ويعمل على القيام بها فئة أو جماعة منهم، والجماعة الأخرى في مصلحة أخرى، وهكذا حتى تتحقق مصالح المسلمين مجتمعة. ومثل ما أشار الشيخ رحمه الله تعالى في آخر القاعدة، قال: وتكون وجهتهم جميعا واحدة. الوجهة الواحدة التي هي للجميع تحقق المصالح، مصالح المجتمع المسلم كاملة. وطريقة تحققها بأن يسعى كل من المجتمع فيما يسر له من أعمال، وما تتجه له نفسه وما ينشط للقيام به، فيقوم هو بمصلحة والآخر يقوم بمصلحة، ونهاية المطاف أن مصالح المسلمين كلها تحققت، أن مصالح المسلمين كلها تحققت. وذكر رحمه الله تعالى من الشواهد على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. الآن لو فرضنا أن قرية من القرى أو مدينة من المدن عم بها الجهل وطغى وخيم، وأصبح العلم مندرس وليس له منارات، وأهل القرية في جهل، أصبح العلم لأهل هذه القرية مطلب، العلم الشرعي لهذه القرية مطلب ضروري. ولو قيل إن كل القرية يذهبون لطلب العلم تعطلت حاجياتهم ومصالحهم، ولو بقي الجميع لا يطلبون العلم بقوا على الجهل والضلال. فيحتاج في مثل هذه الحال أن ينفر منهم أفراد يسدوا حاجة المنطقة، فيرحلون إلى أماكن العلم يتفقهون ويتعلمون، ثم يرجعون إلى أقوامهم مفقهين ومنذرين ومعلمين. ولهذا تجد بعض المناطق يخرج من المنطقة شاب همته عالية في النصح لقريته، ويرحل لطلب العلم سنتين ثلاث أربع، ثم يرجع إلى قريته أو مدينته، ومع الأيام إذا بارك الله سبحانه وتعالى له في دعوته ترى العلم ينتشر في القرية. وإذا سألت وأنت ترى العلم ينتشر عن السبب، يقولون: جاء فلان من الناس واشتغل بدروس بتوجيه بخطب بمحاضرات فانتشر العلم. وهكذا قل في جميع مصالح المسلمين الأخرى الدينية والدنيوية على حد سواء. احتاج المقام أن تراعى المصالح كلها الدينية والدنيوية، ويكون هناك ما يسمى بالتخصصات، كل يعني فيما يفتح الله عليه به من أبواب الخير الدينية أو الدنيوية التي ينفع بها أمته ومجتمعه. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 57 في كيفية الاستدلال بخلق السماوات والأرض وما فيها على التوحيد والمطالب العالية. قد دعا الله عباده إلى التفكر في هذه المخلوقات في آيات كثيرة، وأثنى على المتفكرين فيها، وأخبر أن فيها آيات وعبرا، فينبغي لنا أن نسلك الطريق المنتج للمطلوب بأيسر ما يكون،

شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فهذا الكون لم يوجد من غير موجد، ولم يوجد نفسه بل له موجد. فإذا وجود هذا الكون، وجود هذا الكون دليل على كمال موجده وخالقه سبحانه وتعالى ومبدعه جل وعلا. فإذا الوجود هذا دليل على الموجد جل وعلا. ولهذا يذكر أن أعرابيا سئل: بما عرفت ربك؟ قال: أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ فالمصنوع يدل على الصانع، والمخلوق يدل على الخالق. فوجود هذه المخلوقات دليل على أن لها خالقا مبدعا وهو الله سبحانه وتعالى. قال: وعرفنا بذلك أنه الحي القيوم، لأن من لوازم كونه خالقا أن يكون حيا قيوما. والحي إليه ترجع جميع الصفات الذاتية، والقيوم ترجع إليه جميع صفات الأفعال. قال: وإذا نظرنا ما فيها من الإحكام، إذا نظرنا ما فيها من يعني ما في السماوات والأرض من الإحكام والإتقان والإجادة، فإن هذا يدل على كمال الحكمة وحسن الخلقة، وأن الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، وأنه حكيم في خلقه جل وعلا. وأيضا تدل على سعة علمه وعظيم خبرته جل وعز. قال: وإذا رأينا ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية والكمالية التي لا تعد ولا تحصى، نستفيد من ذلك كمال رحمته وإحسانه وفضله ولطفه وبره. إذا رأينا ما في هذا الكون من التخصيصات، هذا يخص بكذا وهذا يخص بكذا، فهذا يدل على المشيئة والإرادة، وأن الله سبحانه وتعالى له المشيئة النافذة والقدرة الشاملة، أن له جل وعلا المشيئة النافذة والقدرة الشاملة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في أبيات الله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. كل التخصيصات هذه تدل على أن الأمور كلها بمشيئة الله، وأن الله عز وجل له المشيئة النافذة والقدرة الشاملة، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم هذه الأمور كلها تدل على أن الله عز وجل هو المعبود بحق، ولا معبود بحق سواه، وأنه هو الذي يجب أن يصرف له الذل والخضوع والركوع والسجود والدعاء والرغب والرهب إلى غير ذلك من أنواع العبادة. فيحقه جل وعلا، ولا يجوز أن يشرك معه فيها غيره من الأحياء التي تموت، أو الأحياء التي ماتت، أو الجمادات التي لا حياة لها. فالعبادة حق لله سبحانه وتعالى. لما أنهى الشيخ رحمه الله ما يتعلق بهذه القاعدة بذكر بعض الأمثلة اليسيرة عليها، انتقل إلى جانب آخر لا تعلق له بالقاعدة، لكنه يدل على أن هذه السماوات والأرض مسخرة، دلت النصوص على أنها مسخرة، سخرها الله للعباد. فكما أن العبد من جهة ينبغي أن يستفيد من هذه المخلوقات بأن تكون آية دالة على كمال الخالق، أيضا من جهة أخرى ينبغي له أن يستفيد مما سخره الله له، مما سخره الله سبحانه وتعالى له، مما سخره الله له في السماوات والأرض، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فيستفيد من هذا الذي سخره الله له. فإذا من ناحيتين، ناحية يستفيد منها تدله على كمال الخالق وتعرفه بالله سبحانه وتعالى، ومن جهة ثانية يستفيد منها في مصالحه الدينية والدنيوية، لأن الله سبحانه وتعالى سخرها له. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 58: إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة أراهم نقصها في غيرهم من المستعدين للكمال، وذلك في أمور كثيرة وردت في القرآن، منها لما أراد إظهار شرف آدم على الملائكة بالعلم وعلمه أسماء كل شيء، ثم امتحن الملائكة فعجزوا عن معرفتها، فحينئذ نبأهم آدم عنها فخضعوا لعلمه وعرفوا فضله وشرفه. ولما أراد الله تعالى إظهار شرف يوسف في سعة العلم والتعبير، رأى الملك تلك الرؤيا وعرضها على كل من لديه علم ومعرفة فعجزوا عن معرفتها، ثم بعد ذلك عبرها يوسف ذلك التعبير العجيب الذي ظهر به من فضله وشرفه وتعظيم الخلق له شيء لا يمكن التعبير عنه. ولما عارض فرعون الآيات التي أرسل بها موسى وزعم أنه سيأتي بسحر يغلبه، فجمع كل سحار عليم من جميع أنحاء المملكة، واجتمع الناس في يوم عيدهم، وألقى السحرة عصيهم وحبالهم في ذلك المجمع العظيم، وأظهروا للناس من عجائب السحر، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فحينئذ ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف وتبتلع بمرأى الناس جميع حبالهم وعصيهم، فظهرت هذه الآية الكبرى، وصار أهل الصنعة أول من خضع لها ظاهرا وباطنا. ولما نكص قال رحمه الله تعالى: القاعدة 58: إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة أراهم نقصها في غيرهم من المستعدين للكمال. هذه القاعدة داخلة في جملة ألطاف الله سبحانه وتعالى ومنه على أنبيائه وأصفيائه وأوليائه، وأن الله سبحانه وتعالى من عظيم لطفه بهم وعظيم منه وكرمه وإحسانه أنه إذا أراد أن يظهر شرف أنبيائه وأصفيائه ومكانتهم العلية في باب من الأمور، باب من الأبواب، أظهر لهم نقص هذا الأمر في غيرهم. فإذا أراد أن يظهر فضلهم في العلم ومكانتهم فيه يظهر في الوقت نفسه نقصه في غيرهم بحيث يبرز هذا الفضل. إذا أراد أن يظهر جل وعلا آيات الأنبياء وعظم دلالتها على صدقهم وصدق ما جاءوا به، فإنه في الوقت نفسه يظهر نقص ما عليه الأدعية وأهل الباطل وأهل الضلال من المخاريق التي والأحوال الشيطانية التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. وأخذ يذكر الشيخ رحمه الله نماذج عديدة في قصص الأنبياء على هذه القاعدة، من ذلكم قصة آدم لما أراد أن يظهر الله شرفه وفضله ومكانته لما أراد إظهار شرف آدم على الملائكة بالعلم وعلمه أسماء كل شيء ثم امتحن الملائكة فعجزوا عن معرفتها فحينئذ نبأهم آدم عنها فخضعوا لعلمه، عرفوا ما شرفه الله سبحانه وتعالى به من العلم. فإذا القاعدة أن الله عز وجل إذا أراد إظهار شرف أنبيائه أو أصفياء بالصفات الكاملة أظهر نقصها أو عجزها في غيرهم من المستعدين للكمال. كذلك لما أراد إظهار الله شرف يوسف في سعة العلم وحسن التعبير للرؤية، رأى الملك تلك الرؤية، هيأ الله هذه الأسباب، رأى الملك تلك الرؤية وأصبح محتاجا إلى من يعبر، وأخذوا يبحثون عمن يعبر فلم يجدوا إلا يوسف عليه السلام، ذاك الرجل الذي أودع في السجن. وأصبح تعبير الرؤية في مثل هذه الحال يظهر شرف يوسف عليه الصلاة والسلام وفضله في العلم وتعبير الرؤية، مما كان بابا وسببا للتمكين له في الأرض. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لما أراد الله عز وجل إظهار شرف موسى وكمال ما آتاه الله سبحانه وتعالى من الآيات الباهرات والحجج الساطعات على صدقه وصدق ما جاء به، هيأ الله تبارك وتعالى أن فرعون عارض موسى فيما جاء به من آيات، وادعى أنها نوع من السحر، وطالب أن يجمع السحرة من الأنحاء ومن الجهات، وتواعدوا في يوم الزينة يوم العيد، واجتمعوا ضحى، وحشد الناس، وتجمعوا ليروا هذا الجمع الذي أحضره فرعون من السحرة. وفي بعض كتب التفسير ذكروا أرقام، يعني بعضهم قالوا فوق 30,000 ساحر جمعهم في مكان واحد، وكل عنده أنواع من السحر، وتشاوروا من الذي يلقي أولا، واتفقوا على أن يلقوا هم، فألقوا حبالهم وعصيهم، وإذا الوادي ممتلي بالحيات، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. عصا واحدة بيده ألقاها في الوادي وأصبحت حية حقيقية، ليست خيال، أصبحت حية حقيقية، حول الله سبحانه وتعالى تلك العصا الجماد إلى حية حقيقية تسعى. وليس هذا، أخذت تلقف تبتلع كل ما في الوادي، كل ما في الوادي تبتلعه، رأوا شيئا لا يعهدونه ولا يعرفونه، هم أهل سحر ويعرفون السحر ويعرفون الخيالات ويعرفون الشعوذة ويعرفون أنواع الدجل، لكن رأوا شيئا عجيبا. فلما رأوا هذه الآية الباهرة جميعا، جميع السحرة عن بكرة أبيهم خروا لله سجدا، كلهم خروا لله سجدا وأعلنوا إيمانهم بموسى عليه السلام. وهذه من عجائب التسخير والتدبير، في الضحى لأنهم حشروا في الضحى كانوا جميعا سحرة كفرة فجرة، وفي آخر النهار تحولوا جميعا مؤمنين أتقياء بررة، أول أكثر من 30 في بعض كتب التفسير قالوا، في أول النهار سحرة كفرة فجرة، وفي آخر النهار جميعهم مؤمنين أتقياء بررة، حتى إن فرعون يساومهم ويهددهم بأن يصلبهم على جذوع النخر، قالوا ناظر اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، وهم في أول النهار كانوا سحرة ويتحولون هذا التحول العجيب عندما رأوا هذه الآية. هذا الموقف يبرز كمال ما آتاه الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى عليه السلام من تلك الآية الباهرة والحجة الظاهرة الدالة على صدقه وصدق ما جاء به عليه وعلى جميع النبيين صلوات الله وسلامه. نعم. ولما نكص أهل الأرض عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتمالأ عليه جميع أعدائه ومكروا مكرتهم الكبرى للإيقاع به نصره الله ذلك النصر العجيب، فإن نصر المنفرد الذي أحاط به عدوه الشديد حرده القوي مكره الذي جمع كل كيده ليوقع به أشد الأخذات وأعظم النكايات، وتخلصه وانفراج الأمر له من أعظم أنواع النصر، كما ذكر الله هذه الحال التي عاتب بها أهل الأرض فقال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وقريب من هذا نصره إياه يوم حنين حيث أعجبت الناس كثرتهم فلم تغن عنهم شيئا وضاغت عليهم الأرض بما رحبت ثم ولوا مدبرين، وثبت صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عليه سكينته ونصره في هذه الحالة الحرجة، فكان لهذا النصر من الموقع الكبير ما لا يعبر عنه. وكذلك ما ذكره الله من الشدائد التي جرت على أنبيائه وأصفيائه، وأنه إذا اشتد البأس وكاد أن يستولي على النفوس اليأس أنزل الله فرجه ونصره ليصير لذلك موقع في القلوب، وليعرف العباد ألطاف علام الغيوب. هذا أيضا مثال آخر لهذه القاعدة، نصرة الله عز وجل وتأييده ودفاعه عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه وصحابته الكرام، وأن الله عز وجل هيأ من أسباب التمكين والتأييد والنصرة لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في وقت تمالأ على معاداته ومحاربته أهل الأرض، تمالأوا اجتمعوا على معاداته ومحاربته وإيقافه عن المضي في دعوته بل قتله، تمالوا على ذلك فأيده الله سبحانه وتعالى ونصره. قال الله عز وجل: إلا تنصروه، قال الله عز وجل: إلا تنصروه. يقول الشيخ: كما ذكر الله هذه الحال التي عاتب بها أهل الأرض، الله يقول لأهل الأرض: إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ومن كان الله معه لو كادته السماوات والأرض ومن فيهن جعل الله سبحانه وتعالى له من كل ضيق مخرجا ومن كل شدة فرجا ومن كل بلاء عافية، والله سبحانه وتعالى حافظ أنبيائه وأصفيائه. وأيضا ما ذكره الله سبحانه وتعالى عموما عن عموم الأنبياء أنها إذا اشتدت الأمور وضاقت الأحوال وعظمت الخطوب جاء الفرج، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. نعم. ويقارب هذا المعنى إنزاله الغيث على العباد بعد أن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله مبلسين، فيحصل من آثار رحمة الله والاستبشار بفضله ما يملأ القلوب حمدا وشكرا وثناء على الباري تعالى. هذا أيضا مثال عندما يشتد الأمر بالناس ويحصل الحزن بالجدب والقحط وجفاف الزروع والضروع، ضروع الماشية، وتشتد حاجة الناس إلى الماء، فينزل الله الغيث، ينزل الله الغيث، فيكون نزوله في هذا الغيث، نزوله في هذا الوقت فرج وفرح عظيم للناس، فرج وفرح عظيم للناس، وإن كانوا من قبله لمبلسين. والإبلاس الحزن الشديد الذي هو ناشئ عن طول الجدب وحصول الضرر بقلة المياه وجفاف الأرض. فيظهر في مثل هذه الحال آية الله عز وجل التي يفرح بها العباد. قال: ويقارب هذا المعنى إنزاله الغيث على العباد بعد أن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله مبلسين. فيحصل من آثار رحمة الله والاستبشار بفضله ما يملأ القلوب حمدا وشكرا وثناء على الباري. يعني نزول في مثل هذا الوقت وقت الشدائد من أعظم ما يكون في دخول الفرح والبهجة والسرور وأيضا شدة والحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك يذكرهم نعمه بلفت أنظارهم إلى تأمل ضدها، كقوله: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، الآيات. وتلمح على هذا المعنى قصة يعقوب وبنيه حين اشتدت بهم الأزمة ودخلوا على يوسف وقالوا: قد مسنا وأهلنا الضر، ثم بعد قليل قال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، في تلك النعمة الواسعة والعيش الرغيد والعز المكين والجاه العريض. فتبارك من لا يدرك العباد من ألطافه ودقيق بره أقل القليل. ثم قال رحمه الله: وكذلك يذكرهم نعمه بلفت أنظارهم إلى تأمل ضدها. ومر معنا شيئا قريب من هذا المعنى، وأن الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. فهذه طريقة مما يعظم فرحة الإنسان بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه، أن يذكر ضد ما عنده من نعمة. فمثلا إذا أراد الإنسان أن يذكر نعمة الله عليه بالصحة ليحمد الله على هذه الصحة وهذه العافية، يتذكر قليلا أحوال المرضى، يتذكر قليلا أحوال المرضى. أذكر قديما زرت أحد المستشفيات، دخلت في قسم الحروق، ورأيت شاب عمره 18 سنة أصيب، أجار الله عز وجل الجميع وعافى الله الجميع، أصيب بحرق كامل، وأصبح جسمه يابس، يعني رجول أقدامه ممددة ويدي ممددة لا تتحرك ويابسة وثابتة على هذه الحال، ورأيت أمامه مصحف مفتوح كان ينظر إليه. فقلت له: كم لك على هذه الحال؟ قال: الآن أكملت سنة. يعني سنة كاملة على ظهره، يده لا تتحرك، يديه لا تتحرك، وأيضا قدماه لا تتحرك. وقلت له: ماذا تصنع؟ قال: أقرأ في المصحف، وإذا جاء زائر أو ممرض أقول له: اقلب الصفحة، أطلب منه أن يقلب الصفحة حتى أقرأ الصفحة الأخرى. يقول: وإلا أستمر أقرأ الصفحة التي أمامي، أحيانا أقرأها مرات كثيرة جدا، ما يأتيني أحد يقلب الصفحة فأكرر قراءة الصفحة مرات كثيرة جدا. بينما لما نمسك المصحف والكتاب ونقلب بارتياح، قد لا يشعر الإنسان بعظم هذه النعمة، لكن إذا تذكر أحوال المصابين أحوال المرضى يعرف قدر النعمة. وأذكر أيضا قبل سنتين أو ثلاث اتصل بي شاب عمره 27 سنة، قال لي: عندي سؤال، لكن قبل السؤال أريد أن أعرفك بحالي. قال: أنا أصبت بحادث سيارة وأصابني شلل رباعي، يقول: أنا الآن لا يتحرك من جسمي إلا رأسي فقط. قلت: كم لك على هذه الحال؟ قال: سنتين أو ثلاث، يعني لا يتحرك من جسمه إلا رأسه، أما يده ورجله إلى آخره ما تتحرك. فإذا تفكر الإنسان في أحوال المصابين يعرف قدر النعمة، نعمة الصحة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها، فيعظم حمده وشكره وثناؤه على الله سبحانه وتعالى. بينما إذا غفل عن هذا المعنى تجده يرفل بنعمة عظيمة وصحة كبيرة ولا يحمد الله على الصحة ولا يشعر بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه، بل يأخذ أحيانا جسمه القوي النشيط ليمارس به معصية الله، نعوذ بالله، يأخذ هذا الجسم القوي النشيط ليمارس به معصية الله سبحانه وتعالى. وهل أعطاه الله عز وجل هذا الجسم ليمارس به المعاصي، ليقارف به الذنوب، ليسخط به علام الغيوب جل وعلا؟ فاستحضار الإنسان النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على عبده وذكره لهذه النعمة يفتح له باب الحمد. ومما يعين ذلك النظر، النظر في أضداد هذه النعم. ولهذا يذكر الله عز وجل بهذا النوع في مواضع من القرآن، مثل ما أشار المصنف قول الله تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. لو أخذ الله سمع الإنسان أو أخذ الله بصره أو أخذ قلبه أو أخذ شيئا من أطرافه، من يأتيه؟ كذلك قوله جل وعلا: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. لو جعل الله عز وجل الوقت كله ليل، من يأتيكم بضياء؟ ولو جعل الله الوقت كله نهار، من يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ فمثل هذه الأمور تذكرها نافع للعبد، تذكرها نافع للعبد، ويحيي فيه بعض الإيمانيات. يعني الآن مثلا لو ذكر الإنسان في بعض الأوقات قال: لو كان الآن الحياة كلها ليل كيف نعيش وكيف نحقق مصالحنا وكيف إلى آخره، ولو تفكر قال: لو كان الليل كله نهار والشمس واقفة في كبد السماء 24 ساعة، على مدار الساعة الشمس واقفة، متى نسكن ومتى نرتاح ومتى نطمئن؟ فإذا جاء الليل وأقبل حمد الله على هذه النعمة، وإذا جاء النهار وأقبل أيضا حمد الله على هذه النعمة، ولا يزال متقلبا في ليله ونهاره حامدا شاكرا. ولهذا يشرع المسلم أنه إذا أصبح يقول: اللهم بك أصبحنا، وإذا أمسى يقول: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، ويكون تقلب الليل والنهار ذكرى لأولي الألباب وبابا للحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. نعم. ويناسب هذا من ألطاف الباري أن الله يذكر عباده في أثناء المصائب ما يقابلها من النعم لئلا تسترسل النفوس للجزع، فإنها إذا قابلت بين المصائب والنعم خفت عليها المصائب وهان عليها حملها، كما ذكر الله المؤمنين حين أصيبوا بأحد ما أصابوا من المشركين ببدر، فقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. وأدخل هذه الآية في أثناء قصة أحد: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ويبشر عبده بالمخرج منها حين تباشره المصائب ليكون هذا الرجاء مخففا لما نزل من البلاء. قال تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وكذلك رؤيا يوسف إذا ذكرها يعقوب رجا الفرج وهب على قلبه نسيم الرجاء، ولهذا قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. وكذلك قوله تعالى لأم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأعظم من ذلك كله أن وعد الله لرسله بالنصر وتمام الأمر هون عليهم المشقات وسهل عليهم الكريهات، فتلقوها بقلوب مطمئنة وصدور منشرحة. وألطاف الباري فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. ثم ذكر رحمه الله تعالى أيضا ما يرتبط ويناسب هذا الباب، باب ألطاف الباري سبحانه وتعالى، ومن أسمائه جل وعلا اللطيف. وبالمناسبة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله له رسالة لطيفة وعظيمة النفع جدا، سماها المواهب الربانية من الآيات القرآنية، وكتبها أيضا في رمضان، كتبها رحمه الله في رمضان. قال: وأنا أقرأ القرآن يمر علي لطائف وعجائب من كنوز القرآن وفوائده ودقائق معانيه، فكنت ما أقيدها، فعزمت في شهر من شهور رمضان أن عزم رحمه الله أن يقرأ ويقيد، فكتب لطائف عجيبة وعظيمة ونافعة جدا في رسالة صغيرة، في آخرها تحدث بكلام من أنفس وأجمل ما يكون عن اسم الله اللطيف، وأخذ يعدد من لطف الله كذا ومن لطف الله كذا، وفتح الله عليه فبين حول هذا الاسم بيانا لا تكاد تجده في مكان آخر. قال هنا رحمه الله: ويناسب هذا من ألطاف الباري أن الله يذكر عباده في أثناء المصائب ما يقابلها من النعم، ما يقابلها من النعم لئلا تسترسل النفوس للجزع، وهذا من لطف الله عندما يصاب الإنسان بمصيبة ويتذكر نعم الله سبحانه وتعالى يسلو في مصابه، يسلو في مصابه، وهذا من تيسير الله عز وجل للمصاب، من تيسير الله عز وجل للمصاب. وسبق أن مر معنا إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب، فإنها أعظم المصائب. وذكر الشيخ رحمه الله مما سل الله عز وجل به عباده، وهو من هذا الباب ما حصل للمؤمنين في معركة أحد والمصاب الذي حصل لهم، فيقول الله جل وعلا مسليا لهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. قولوا قد أصبتم مثليها هذا من باب التسلية ومن لطف الله سبحانه وتعالى بهم، فذكرهم جل وعلا ما حصل لهم في معركة بدر من الهزيمة الضارية الشديدة للكفار والنصر المبين، قال قد أصبتم مثليها، فهذا من باب التسلية لهم فيما حصل لهم في معركة أحد. قال: وأدخل هذه الآية في أثناء قصة أحد: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، أي أن النصر الذي حصل لكم في بدر وأنتم أذلة هذا مما يسلي القلوب للشيء الذي حصل لها في معركة أحد. قال: ويبشر عباده بالمخرج منها حين تباشره المصائب ليكون هذا الرجاء مخففا لما نزل من البلاء. قال تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، هذا في تسلية ليوسف، أيضا تسلية ليعقوب الرؤية التي سمعها من ابنه، والرؤية التي سمعها من ابنه وقول لابنه: لا تقصص رؤياك على أحد، على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، هذا أيضا في تسلية. ولا يزال يوسف ولا يزال يعقوب عليها السلام في قلبه السلو أو السلوى من مثل هذه البشائر التي يسرها الله سبحانه وتعالى له. ولهذا قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. وعنده بشائر، عنده بشائر تسليه في هذا الباب. ومع طول الفقد لابنه يوسف لم ييأس، قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 59: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ما أعظم هذه القاعدة والأصل العظيم الذي نص الله عليه نصا صريحا وعمم ذلك ولم يقيده بحالة من الأحوال،

ورعاية له وعناية بتدبره والعمل به، فهو الكتاب الذي يهدي للتي أقوم في كل حال وفي كل باب من الأبواب. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 60: من قواعد التعليم الذي أرشد الله إليه في كتابه أن القصص المبسوطة يجملها في كلمات يسيرة ثم يبسطها، والأمور المهمة يتنقل في تقريرها نفيا وإثباتا من درجة إلى أعلى أو أنزل منها. وهذه قاعدة نافعة، فإن هذا الأسلوب العجيب يصير له موقع كبير وتقرر فيه المطالب المهمة، وذلك أنه إذا أجملت القصة بكلام كالأصل والقاعدة لها ثم وقع التفصيل بعد ذلك الإجمال، وقع إيضاح وبيان تام كامل لا يقع ما يقاربه لو فصلت القصة الطويلة من دون تقدم إجمال. وقد وقع هذا النوع في القرآن في مواضع، منها في قصة يوسف في قوله: نحن نقص عليك أحسن القصص، ثم قال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، ثم ساق القصة بعدها. وكذلك في قصة أهل الكهف لما قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتة إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. فهذا إجمالها قد حوى مقصودها وزبدتها، ثم وقع بعده التفصيل بقوله: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إلى آخر القصة. وكذلك في قصة موسى لما قال تعالى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إلى قوله: يحذرون، ثم هذا مجملها، ثم وقع التفصيل. وقال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فأجملها ثم وقع بعده التفصيل. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة، وهي مثل ما ذكر الشيخ من قواعد التعليم، يعني قاعدة نافعة في طريقة التعليم وكيف يعرض العلم على الناس. فذكر هذه القاعدة ولها جانبان مفيدان في التعليم، جانبان مفيدان في التعليم. الجانب الأول أن من حسن التعليم أن تذكر المسائل المقصود تعليمها أولا إجمالا، تجمل في بداية الحديث ثم تفصل بعد ذلك، فيكون الإجمال قبل التفصيل أنفع، لأنه أولا يحدث شوقا للمستمع لمعرفة التفاصيل، هذا من جهة، ومن جهة ثانية هي يحدث عنده إلماما إجماليا بالموضوع الذي سيكون الحديث عنه، فيجتمع الذهن على تمكن الفائدة وتمامها، إلى غير ذلك من الفوائد التي تحصل. وهذه طريقة أرشد إليها القرآن، يجمل أولا ثم يفصل، وهذه طريقة نافعة في التعليم، وسيذكر الشيخ عليها بعض الأمثلة. الجانب الآخر وهو مفيد جدا أيضا في باب التعليم، التدرج في البيان، وأن الأمور المهمة ينتقل في تقريرها نفيا وإثباتا من درجة إلى أعلى، من درجة إلى أعلى أو أنزل منها، إما إلى أعلى أو إلى أنزل بحسب المقام، لكن يكون هناك تدرج. يعني إذا تريد أن تبطل شبهة خصم فتذكر جوابا قويا في إبطال الشبهة، ثم إذا استوعب الجواب نقلته إلى جواب أقوى من ذلك الجواب، ثم نقلته إلى جواب أقوى منه، تكون هذه الطريقة أمكن في إبطال شبه الخصم. وسيأتي أيضا عند المصنف نماذج لهذه الطريقة. فإذا من طرائق التعليم أن يجمل ما يراد تعليمه أولا ثم يفصل، ومن طرائق التعليم أيضا أن يكون هناك تدرج إما إلى أعلى أو إلى أنزل بحسب ما يقتضيه المقام. وذكر على ذلك أمثلة فيما يتعلق بالقسم الأول الإجمال ثم التفصيل. قصة يوسف بدأها الله عز وجل بقوله نحن نقص عليك أحسن القصص، هذا إجمال، نحن نقص عليك أحسن القصص. اشتاقت النفس الآن إلى هذا الذي وصف بأنه أحسن القصص وتاقت لسماعه، فيأتي بعد ذلك التفصيل. ثم قال لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أيضا هذا إجمال مشوق. ثم بدأ التفصيل في السورة كاملة في قصة يوسف عليه السلام. كذلك في قصة أهل الكهف بدأ أولا بقوله أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذا مجمل القصة ذكرت بهذا الاختصار والإيجاز. بعد ذلك فصلت، قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق، وفصل القصة، فيكون الإجمال قبل التفصيل أمكن في حسن الاستفادة وتمكن العلم وضبطه. كذلك قصة موسى لما قال تعالى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إلى قوله يحذرون، هذا مجملها، ثم وقع بعد ذلك التفصيل. وكذلك قوله ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فأجملها ثم وقع بعد ذلك التفاصيل. فإذا هذه طريقة نافعة جدا في التعليم أن يجمل العلم أولا ثم يفصل. يعني بعض المعلمين الناجحين إذا دخل على طلابه يقول عنوان الدرس اليوم كذا وعناصر الدرس كذا، العنصر الأول كذا الثاني كذا، هذا الذي سنتحدث عنه في هذا اليوم، هذا يقول في دقيقة واحدة في أول الدرس. اجتمعت الآن أذهان الطلاب على معرفة الموضوع الذي سيكون الحديث عنه، وعرفوا أيضا عناصر الموضوع إجمالا، فأصبح الموضوع الذي سيدور حول الدرس عرف إجمالا، واشتاقت النفس إلى تفاصيله، ثم بعد ذلك تأتي التفاصيل. هذا أنفع، ودليل هذه الطريقة وشاهدها مثل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في القاعدة، بخلاف من يأتي ويشرح مباشرة ولا يدري الطالب ما هو الموضوع ولا يدري ما هي العناصر التي يحدثه عنها، فلا تتحقق الفائدة ويكثر شرود الطالب وعدم استفادته من الدرس الملقى عليه. نعم. قال رحمه الله وأما التنقل في تقرير الأشياء من أمر إلى ما هو أولى منه فكثير، منها لما أنكر على من اتخذ مع الله إلها آخر وزعم أن الله تعالى اتخذ ولدا، قال في إبطال هذا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، فأبان أن قولهم هذا قول بلا علم، ومن المعلوم أن القول بلا علم من الطرق الباطلة. ثم ذكر قبحه فقال كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ثم ذكر مرتبة هذا القول من البطلان فقال إن يقولون إلا كذبا، وقال في حق المنكرين للبعث بل ادارك علمهم في الآخرة، أي علمهم فيها علم ضعيف لا يعتمد عليه، ثم ذكر ما هو أبلغ منه فقال بل هم في شك، ومن المعلوم أن الشك ليس معه من العلم شيء، ثم انتقل منه إلى قوله بل هم منها عمون، والعمى آخر مراتب الحيرة والضلال. وقال نوح عليه السلام في تقرير رسالته عند من كذبه وزعم أنه في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة، فلما نفى الضلالة من كل وجه أثبت بعده الهدى الكامل من كل وجه فقال ولكني رسول من رب العالمين، ثم انتقل إلى ما هو أعلى من ذلك وأن مادة هذا الهدى الذي جئت به من الوحي الذي هو أصل الهدى ومنبعه ومادته، فقال: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وكذلك هود عليه السلام، وقال في تقرير رسالة أكمل الرسل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فنفى عنه ما ينافي الهدى من كل وجه، ثم قال: إن هو إلا وحي يوحى، إلى آخر الآيات. وهو في القرآن كثير جدا، كانتقاله من ذكر هبته الولد لزكريا إلى مريم، وأمر القبلة بعد تعظيمه للبيت وغيرها. وهذه أيضا طريقة نافعة جدا في التعليم، التدرج والانتقال، إما أن ينتقل من الأعلى إلى الأنزل أو من الأنزل إلى الأعلى بحسب ما يقتضيه المقام وسياق التعليم. فهذه طريقة نافعة جدا في التعليم، وهي موجودة في القرآن مثل ما أشار المصنف رحمه الله تعالى وذكر على ذلك أمثلة. ومن الأمثلة التي ساقها رحمه الله إبطال الله عز وجل للقائلين اتخذ الله ولدا. قال في الإبطال: ما لهم به من علم ولا لآبائهم، ما لهم به من علم ولا لآبائهم. فأبان أولا أن هذا القول لا علم لهم به، ليس مستندا على حجج علمية ولا على براهين علمية. هذه الخطوة الأولى في إنكار وإبطال قول هؤلاء. ثم انتقل إلى ما هو أعلى، قال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أي قولهم اتخذ الله ولدا. أولا قال ليس لهم علم، ثم انتقل إلى أعلى من ذلك، قال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ثم انتقل إلى ما هو أعلى من ذلك وبيان شناعة هذه المقالة، قال: إن يقولون إلا كذبا. فلاحظ التدرج، ما لهم به من علم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. أيضا في حق المنكرين البعث، أولا قال في الإنكار عليهم: بل ادارك علمهم في الآخرة، أي علمهم ضحل وقليل جدا. ثم انتقل إلى أعلى من ذلك في بيان شناعة ما هم عليه، قال: بل هم في شك، بل هم في شك أي في ريب. ثم انتقل إلى أشد من ذلك، قال: بل هم منها عمون، والعمى آخر مراتب الحيرة، آخر مراتب الحيرة. كذلك في دعوة نوح عليه السلام، في دعوة نوح عليه السلام قال: يا قوم ليس بي ضلالة. هذه الخطوة الأولى في بيان صدقه وصدق ما جاء به، قال: يا قوم ليس بي ضلالة. ثم لما نفى ذلك من كل وجه أثبت الهداية من كل وجه، فقال: ولكني رسول من رب العالمين. أولا قال ليس بي، وليس قال يا قوم ليس بي ضلالة، ثم انتقل إلى أعلى قال: ولكني رسول من رب العالمين. ثم انتقل إلى أن هذا الذي عنده كله وحي من الله، أبلغكم رسالات ربي. فجاء الكلام متدرجا، ومثله أيضا ما جاء عن هود عليه السلام. الشاهد أن هذه طريقة جميلة في التعليم، ومن أيضا هذه الطريقة المثال الذي أشار إليه سريعا الشيخ في التعليم في قصة يوسف. أولا ذكر الله عز وجل الولد لزكريا في سورة مريم، أولا ذكر الله عز وجل الولد لزكريا عليه السلام، والولد جاء لزكريا عن كبر، جاءه الولد عن كبر، وهذه أيضا عجيبة وآية. فلما ذكر هذا الجانب من العلم انتقل بعده في السورة نفسها إلى ما هو أعلى منه، وهو ماذا؟ مجيء الولد من أم بلا أب. أولا ذكر مجيء الولد من رجل مسن كبير السن، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، فمجيء الولد في هذه الحال عجيبة. لكن لما ذكر هذه الحال انتقل إلى حال أعجب من هذه الحال، وهي مجيء الولد من أم بلا أب، من أم بلا أب. وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى في خلقه. وآدم وذريته في هذا الباب على أقسام من أربعة، على أقسام من أربعة. القسم الأول من وجد